قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا، فيه أي مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، بناه مكيدة للإسلام والمسلمين وإضرارا بالإسلام والمسلمين وتربصا بالمسلمين، بني لهذا الغرض. ولما أنهى هؤلاء المنافقون بناء ذلك المسجد، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل خروجه لتبوك، أتوا إليه وطلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، وقالوا: نحن بنينا هذا المسجد للضعفة ووقاية لهم من البرد، وذكروا أغراضا حميدة عددوها، فأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيه إذا عاد من تبوك. قال: نحن خارجون إذا إلى تبوك، وإذا عدنا أرجأ ذلك. ولما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ورجع إلى المدينة، وكان وعدهم إذا رجع يصلي في مسجدهم، نزل عليه قوله: لا تقم فيه أبدا، يعني في هذا المسجد. فهو مسجد ما بني على تقوى الله، ولم يؤسس لتقوى الله، لم يبنى لإقامة ذكر الله، لم يبنى لذلك، وإنما بني لمحاربة الإسلام والمسلمين والإضرار بالإسلام والمسلمين، مكيدة للإسلام والمسلمين، لم يؤسس على التقوى. ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد المؤسس على التقوى هو الذي يقصد ويؤتى ويصلى فيه، أما هذا لم يؤسس إلا مكيدة. قال: لا تقم فيه أبدا. نزلت هذه الآية وآيات كثيرة في سورة التوبة فاضحة للمنافقين وكاشفة لمخططاتهم، ولهذا تسمى سورة التوبة الفاضحة، فضحت المنافقين وعرت أحوالهم، ولهذا يكثر في السورة: ومنهم كذا ومنهم كذا، تذكر أوصاف المنافقين، تذكر أوصاف المنافقين وشنائعهم. قال: لا تقم فيه أبدا. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركت الصلاة فصل. لكن هذه بقعة أسست على الإثم، أسست على العدوان، على الكيد للإسلام والمسلمين، على التربص بالإسلام والمسلمين، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذه البقعة لأنها لم تؤسس على التقوى. ومثل ذلك، وهذا وجه الاستشهاد بالآية، مثل ذلك إذا كانت هناك بقعة مخصصة للشرك، يذبح فيها لغير الله وينذر فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله، فلا يقصدها المسلم بذبيحته ليتقرب بذبيحته في تلك البقعة لله سبحانه وتعالى، لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله أو يذبح فيه لغير الله. ودلالة الآية على هذا المعنى واضحة. نعم.